파헤라. 루가 톨 아랍. إشراقة على الألسنة والأقلام، يكتبها ويقدمها أحمد أبو طالب. إذن يرجع بعض المؤرخين خاصة المتحاملين على القرامطة سبب تسميتهم إلى حمدان قرمط الذي تولى أمر الدعوة بعد أن هلك الحسين الأهوازي. صحيح. فماذا عن الرأي الآخر؟ الرأي الآخر وهو المقبول عندي والذي يفسر إقبال الناس في سواد الكوفة وما وراءها بعد ذلك من بلدان على اعتقاد هذا المذهب هو ما كان يعالجه من رفع الضيم عن كواهل الجماهير وتحقيق العدالة الاجتماعية وتذويب الفوارق بين طبقات المجتمع، بحيث لا تتمتع فئة قليلة بمعظم الثروات فيما يعاني الباقون شظف العيش ويكابدون البؤس والسغب، وهو ما قيل من قرمطة المسافات بين الطبقات. يعني تقصير المسافات. نعم، فهي كانت دعوة اجتماعية اقتصادية متجلببة بالدين على غرار الاشتراكية أو الشيوعية في زماننا الحديث إلى حد كبير. وهذا ما يؤكده مسعى حمدان قرمط حينما تولى أمر الدعوة بعد الحسين الأهوازي، فقد اتخذ مركزا خارج الكوفة سماه دار الهجرة، جعله مقرا لأتباعه ومنطلقا لدعوتهم، وكان يجبي الأموال والضرائب ثم يعود فيوزعها على الفقراء وأصحاب الحاجات، مشيعا المؤاخاة بينهم، مما جمع حوله الكثير من الأتباع ومكن للدعوة، بحيث أخذت تنتشر مبتدئة من سواد الكوفة حتى أصبحت في أواخر القرن الثالث الهجري خطرا يتهدد الخلافة ويبث الرعب والفزع في نفوس الناس. إذن لم تبقى في حيزها الأهلي أو الاجتماعي، بحيث تمارس نشاطها في هوادة ورفق بين أتباعها على غرار الجمعيات والمجامع التي نعرفها في زماننا هذا، دون المساس المباشر بسلطة الدولة أو تهديد كيانها. لا أبدا، لقد لجأ القرامطة إلى الهجوم المسلح، فقد هاجموا البصرة والكوفة ونواحي الشام، وانتشروا في اليمن وجهات البحرين والقطيف، وكانوا على هذه الدرجة من القوة والجرأة والإصرار على قتال جيوش الخلافة. ليس أدل على جرأتهم على سفك الدماء وعدم هيبتهم الجيوش الجرارة من قول الحسن بن أحمد القرمطي حين دخل بجموعه مصر وأراد استباحتها في زمن المعز لدين الله، مستهينا بجيوش المعز وجنوده، حيث قال: زعمت رجال الغرب أني هبتها، فدمي إذن ما بينهم مطلول، يا مصر إن لم أسق أرضك من دم يروي ثراك فلا سقاك النيل. خسئ وخسئ كل من وراءه من جماعات الإرهاب، فلن تنال من مصر التي باركها الله ولا من شعبها الطيب العظيم. وفي الغد إشراقة أخرى من إشراقات لغة العرب. إلى لقاء جديد مع لغة العرب. شاركت في تقديم هذه الحلقة مها منير. القاهرة.